كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة كلوا من طيبات ما رزقناكم تدل على أن الرزق فيه طيب وفيه غير طيب. ليه؟ قال لك لأنك أنت إذا عرفت ما هو الرزق، الرزق ما انتفعت به ولو كان حراما، يبقى إيه برضو إيه؟ رزق، والحرام رزق أيضا، بس أنت تعجلت أن تأخذه بطريق الحرام، ولو أنك عففت نفسك عنه ونانلت أضعافه في الحلال. من امتلك شيئا في حرام ثم عف نفسه عنه لا له، هو رزقك بس انت تعجلت وخدته بايه؟ بطريق ايه؟ حرام. يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم، اي من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. هنا ولا تطغوا، هناك هناك كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعدين ايه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هنا بيقول ولا تطغوا، فكأن ظلم النفس هناك علته ايه؟ انهم طغوا في ايه؟ الاكل من الرزق. هناك الايه جابت الغايه، ما ظلمناهم، لان اذا قيل ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يدل على انهم عملوا حاجه ظلموا بها نفسهم. وبعدين ايه الظلم لنفسهم؟ مخالفه النص الثاني في قوله ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا، فكأن الظلم النفسي جاء من ناحية ايه؟ من ناحية الطغيان فيه. الطغيان من طغى، وطغى الشيء زاد عن حده المألوف الذي ينتفع به. الماء منه حياتنا، ولكنه اذا زاد عن انه ينزل لنا الشرق والعطش ويغرقنا يبقى ايه؟ تجاوز الحد في المنفعة. ولذلك يقول الحق إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني ايه؟ تجاوز الحد اللي تقدر تنتفع به، فاصبح عطبا يجي منه العطب. يبقى الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة اي حد، مجاوزة الحد المشروع. طب ومجاوزة الحد المشروع دي تيجي ازاي يعني؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى ضمن لنا في الارض اقواتها، ولذلك قال ساعة خلق الارض قال وقدر اطمئنوا لد، أنا خلقت الأرض وقدرت في الأرض أقوتها إلى أن تقوم الساعة، فإياكم أن تقولوا الأرض ما عادتش بتدي، الأرض ما عادتش متسع، ونحن كسلانين على أننا نعمر الأرض كما قال الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنتوا المقصرين، بدليل أن إحنا زي ما قلنا الآن لما بنستثمر صحراء بتجيب ولا ما بتجيبش؟ يبقى إحنا غفلنا مدة طويلة لحد ما جابهتنا الأحداث كثرة عدد وقلة مدد. يبقى المسألة هي من كسلنا. الطغيان بقى ما دام الحق ضمن لنا أرزاقنا والرزق ده عشان مقومات حياتنا، مقوم الحياة ده إحنا بنستعمله حتى في صناعاتنا. أنت إذا أردت أن تسير السيارة بتعمل لها إيه؟ مقوم حركتها، مقوم حركتها بتعمل لها إيه؟ بتعمل لها أجهزة زي الأجهزة اللي موجودة عندنا مأخوذة منها تمام، وبعدين تجيب لها بنزين تدي لها الوقود وتدي لها مش عارف. لكن أنت حين تدير آلة كسيارة مثلا تعطيها نوعا واحدا من الوقود، ولا كل واحدة بتاخد وقود شكل خاص؟ يبقى أنت أيها الإنسان المكرم وقودك مش أي حاجة، وقودك حاجة خاصة ربنا قال لك إيه؟ أنا أحللت لك دي وحرمت عليك دي. فلما يحرم أنا لما أجيب طيارة وأحط لها سولار ما هي اللي يحصل لها؟ الله. إذن وقود كل شيء مناسب له، وأنت أيها الإنسان المكرم في الأرض الخليفة أنا عامل لك مقومات حياتك من شيء خاص. إيه الشيء الخاص؟ الحلال، وحرمت عليك الحرام. طيب إذا ما نظرنا واستقرأنا ما أحل الله ونظرنا واستقرأنا ما حرم الله، إن هو أيهما هو المحصور علينا، المحرم أم المحلل؟ المحرم. يبقى اذا ما دام حصل قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم، يعني هو ده انما ما يقولش حل ده وحل ده، والا مساله ايه تطول وتبقى مساله كتيره قوي، نعم لا تحصى ولا ايه ولا تعد. يوم ويعمل ايه المحرم؟ يبقى اذا هو ساعتها اعطاك الرزق، اعطاك رزق خاص قال هو ده الحلال وقودك منه، ليه؟ أم قال لك لأن الوقود ده هو اللي بيسترق حياتك ويديك نشاط الحركة. استبقاء الحياة ده في عملية في الجسم اسمها عملية الأيض. الأيض يعني الهدم والبناء. كل لحظة بيحصل في الجسم هدم وإيه وبناء. فإياك أن تبنى ذرة في جسمك من حرام. تقعد الذرة اللي في جسمك من حرام دي تعمل إيه؟ تقعد تشغبك علشان تروح للإيه؟ للحرام. ولذلك لما قالوا إن رب إحنا بندعي ما يستجابش لنا، بيقول لك طيب يا أخوة مطعمكم إيه شكل؟ فأنا يستجاب لكم. المطعم حرام والمشرب حرام، يستجاب لكم ليه؟ إذن الذرات مش منسجمة. ليه مش منسجمة؟ لأنها أخذت غير الوقود الذي أحله الله لها. فبيجي واحد يقول لك طيب ما دام ربنا يعني محرم شيء كالخنزير مثلا، طب يخلقه ليه؟ تقول له انت فهمت ان كل مخلوق اللي يؤكل، طب ما هو خلق البترول اللي بتطاوع بالعربيه تشربه. يبقى فيه فرق بين شيء مخلوق لشيء وشيء انت عايز تعمله شيء اخر، دي اسمها ايه؟ احاله. فالطغيان مدام ربنا عمل الرزق عشان يضمن لك مقومات حياتك وبين حلالها وحرامها، والحلال هو المتعدد والحرام هو المحصور، يبقى المسألة سهلة أو يكون يبقى محصور كذا حاجة محرمة والباقي حلال، يبقى كويسة المسألة مقبولة. فإذا أنت زدت الحلال من الحرام، يعني احل لك الاشياء دي كلها، قمت انت خدت حاجه من المحرم وتزود تزودها في الوقود، تبقى طغيت. ليه؟ لانها معموله بنظام، دي حلال ودي حرام. ان نقلت حاجه من الحرام وديتها للحلال، ان نقلت حاجه من الحلال وديتها للحرام، يبقى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا ولا ولا الى اخره. قل أذكرين حرم ام الانثيين مثلا، يبقى اذا حلال يبقى حلال وحرام يبقى حرام. فالطغيان هنا في أن تنقل شيئا من أنه حرام إلى أن يكون، تبقى تجاوزت الحد أدي تطغوا فيه. طيب هي بس دي صورة الطغيان؟ هم قال لك لا، قد يكون الطغيان بصورة أخرى. الشيء في ذاته حلال، عنب تفاح خوخ برتقال لبن زبدة جبنة، حلال، بس بتاخدها بطريق حرام، يبقى ده طغيان. يبقى إذن الطغيان الأول إنك أنت نقلت الحرام إلى مرتبة مين؟ الحلال. الطغيان الثاني إن هو حلال في ذاته، ولكن أنت خدته بطريق غير إيه؟ طريق غير مشروع. ليه؟ قال لك لأنك لما تأخذه بطريق غير مشروع تعود نفسك أن لا يكون لك كسب مشروع، تبقى بلطجي بقى، وتاخد تعب غيرك وعرق عشان تعمله دم في جسمك، تاخد عرق غيرك عشان تعمله دم في جسمك. اولا تزهد الناس في الحركه والملك، ما بيجوا ياخدوه مني يسطوا عليه بيعملوه مش عارف ايه الله، وانت تعيش مرتضي. ليه؟ لانك انت خدت حاجه كده بدون حاجه. كون الشيء ياخده هو حلال في ذاته الا انه اخذ بغير حق. الاخذ بغير حق ده واخد صور متعدده في المجتمعات. مثلا في حاجه اسمها الخاطف، في حاجة اسمها الغصب، في حاجة اسمها السرقة، في حاجة اسمها الاختلاس، في حاجة اسمها خيانة الايه؟ الأمانة، في حاجة اسمها خداع من استأجرك. أشياء متعددة كتير علشان تجعل ايه؟ إن الشيء يبقى حلال إنما محرم لأن طريقة ايه؟ وكل واحدة لها حد. مثلا الخطف ده بتاخد غير حقك، بس بتاخده ايه؟ العبارة نفسها محي خطف. احنا بنشوف مثلا في الاسواق ناس قاعدين على فرشهم والفرش عليه حاجات كتيرة كده، ويبقى قاعد بعيد والفرش طويل، يقوم يجي واحد ماشي كده يروح خطف حاجة ما نشطيله، يبقى ده اسمه خطف. اذا كان مش داخل في متناول المخطوف منه يبقى ده اسمه ايه؟ خطف. طب واذا مسك ايده كده وقاعد يشل يعمل منه كده ويعمله، اسمه غصب بقى. اسمه ايه؟ غصب. تاخده غصب عنه، قاعد متمسك به هو، وانت ايه؟ وانت بندك تاخده. مأخوذ من غصب الجلد عن الشاه. شوف الجلد والشاه بقى لما تيجي تسلخها كده، اهو الغصب مأخوذ من سلخ الجلد عن ايه؟ يبقى كم نوع لحد دلوقتي؟ خطف وبعدين ايه؟ غصب. سرقة تبقى خفية من حرز مثلها، صاحبها مش موجود. يبقى في الخطف صاحبها موجود بس مش متناول، وفي الغصب صاحبها موجود ومتناول وانت غلبت وخدتها منه بالعرض. في السرقة خفية. طب الاختلاس فيما اذا كنت مأمورا على شيء اسمه ايه؟ اختلاس. كويس. فيه مثلا الرشوة، الله، كل دي طغيان. في ايه الطغيان؟ لان الله كما احل اشياء وحرم اشياء لا تنقل ما حرم الى ما احل. ادي واحد طغيان. ثانيا انه وان كان حلالا لا تأخذه الا بحقه. بحقه ليه؟ علشان كل واحد يحترم عمل الاخر وحركته وملكيته في الشيء عشان يشجعه لانه يملك، وعلشان ما يتعودش واحد ياكل كده من بلطجه كده. ولذلك لما توجد بطاله في اي النظم اللي انتهي اليها حديثا ماخوذه من الاسلام، لما يكون في بطاله يقوم يعمل ايه؟ الشرع يقول لك احفر بئرا وطمها، اردمها الصبح واعط الاجير اجره. اذا انت عملت عماله ما انتش عايزها يمال بتطمها ليه؟ بتفحت البير وترمدمه ليه؟ اما قال لك ايوه. يقول لك طب ما دام ما تديله ما تديله كده الفلوس. قال لك لا، يتعود ان ياكل بدون علق، يتعود ان ياكل بدون تعب، واذا تعود ان ياكل بدون تعب يفسد الايه؟ يفسد المجتمع. اللي هم عملوها دلوقتي يقعدوا يعملوا مشروعات كده وهم بعدين يحطموها وبعدين يكسروها وبعدين ليه؟ علشان يمنعوا البطالة ولا يعودوش الناس انهم ياكلوا بدون ايه؟ بدون عمل. يبقى لا تطغوا فيه ان تنقلوا حراما الى حل، هذا طغيان. ان تطغوا فيه تأخذوه بغير وجه الحق بصوره المتعددة اللي احنا قلناها دي. طب في طغيان تاني. قال لك ايه هي بقى الطغيان؟ ربنا عامل لك الرزق ده عشان مقاوم حياة. طيب ومقاوم الحياة عشان تعمل ايه بحركة حياتك؟ تعمل الاصلاح ولا تفسدش. اذا القوت اللي انت بتاكله ده لازم تلاحظ فيه انه يحقق هذه المساله. ما تاخدش القوت بتاع ربنا وتكون في نفسك طاقه وفي نفسك قوه بعدين توديها الى المعصيه، يبقى ده اسمه ايه؟ طغيان. تجاوزت الحد فيه. يبقى الطغيان له كم صوره؟ صوره النقل الحرام الى الحلال، أخذ الشيء وإن كان حلالا من غير طريق مشروع، خلاص؟ صرف الشيء الذي جعله الله طاقة لحركة الإنسان الخليفة في الأرض تصرفه إلى المعصية. تأخذ الحاجة من ربنا كده وتصرفها توديها للإيه؟ للمعصية. يبقى ولا تطغوا فيه هي العلة في الآية اللي سبقت، وما ظلمناهم أي بالعقوبة ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. ظلموا نفسهم بإيه بقى؟ ها؟ أنفسهم يظلمون. يبقى إذن الطغيان هو الظلم بقى. يبقى استحقهم إنهم هم يعني. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. حين تطغوا فيه، تطغون فيه يحل عليكم غضب. فيه حل يحل، يعني بقى حلال حلال زي ما أنت تقول إيه، والله حلال فيه إنه يسأل لأنه أهل، حلال فيه أنه يأخذوه على السجن لأنه سرق، حلال فيه أنه يقتلوه، أو من حل يحل بالمكان أي نزل. يحل يعني ينزل بكم إيه؟ غضبي. أو المعنى أعم من أن يكون من الحل الواجب الافتراضي وأن يكون من بعد النزول، فيحل عليكم غضبي. والغضب انفعال نفسي. الانفعال النفسي دي في تغيير في كيماوية الجسم، ولذلك تلتفت تلاقي الغضبان ايه اللي يحصل له؟ اوداجه تنتفخ وشكله يحمر والملامح ما مش عارف تتغير. دي اغيار. لكن هل الغضب بالنسبة لله كمان؟ لا، مفيش فيه اغيار، مفيش فيه ايه؟ اغيار. واذا كان الغضب يتناسب مع قدرة الغاضب على العذاب، يبقى غضب ربنا ده يبقى ايه بقى؟ يبقى عذاب صعب قوي، عذاب كبير، انتم مالكوش طاقه بيه، فيحل عليكم غضب. طيب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. مادة هوى اللي هي الهيه والواو والياه تستعمل استعمالين، استعمال الاول هوى يهوي، يعني سقط من اعلى الى اسفل سقوطا لا ارادة له في ان يصده، زي ما واحد يجي يقع من على السطح ما يقدرش يوم ما يقع كده يقول لا ما نزلش الارض، مسألة مش بتاعته بقى. ولذلك يقول لك هوية الدلو اسقطه الرشاء، ساعة ما تكون الدلو كده انت عامله كده وبعدين الرشاء ينقطع الدلو يعمل ايه؟ ينزل. النزول ده اختياري؟ ده ابدا، ده مفيش لك فيه خيار. وفيه هوية يهوى، هوية يعني احبة، ففي هوية يهوى بمعنى احب، وفي هوى يهوي بمعنى ايه؟ بمعنى أحب. طيب، واذا كان الانسان لما ربنا يغضب عليه فقد هوى، هوى الايه؟ هوى الى القاع اللي ما يخليهش له في الوجود قيمة، او هوى في الدنيا ويهوى في الاخرة. ايه اللي قال ايه؟ فامه هه، فامه هاوية. شو بقى امه هاوية اللي يسقط فيها عليها كده فاضل. نعم، الام اللي هي مصدر الحنان بقت ايه بالنسبة له؟ هاوية. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.